الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس 42 من مجالس مدرسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في المجلس السابق بمواضع الوصل، ووقفنا عند الموضعين الرئيسين، وهما توافر كمال الانقطاع بين جملتين متتابعتين مع وجود إيهام، مما يستدعي الوصل ويبعد الفصل. وبعد ذلك الموضع الثاني هو أن تكون الجملتان متفقتين خبرا وإنشاء لفظا ومعنا أو معنا فقط، والشرط الثالث أن يكون بينهما جامع، صفة جامعة بين المتعاطفين، يعني بين الجملتين يكون هناك جامع يجمع بينهما حتى يكون العطف بالواو، لأنكم كما تعلمون العطف بالواو يفيد التشريك في الحكم، فلا بد من وجود صفة جامعة بين هاتين الجملتين المتعاطفتين. واليوم ندخل في هذه الصفة الجامعة، وسماها الشيخ الجامع، يعني الأمر الذي يجمع بين الجملتين المتعاطفتين مما يستدعي الوصل بالواو، فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المسند إليه في هذه والمسند إليه في هذه، وباعتبار المسند في هذه والمسند في هذه جميعا، كقولك يشعر زيد ويكتب ويعطي ويمنع، وقولك زيد شاعر وعمر كاتب وزيد طويل وعمر قصير، إذا كان بينهما مناسبة، كأن يكون أخوين أو نظيرين، بخلاف قولنا زيد شاعر وعمر كاتب إذا لم يكن بينهما مناسبة، وقولنا زيد شاعر وعمر طويل كان بينهما مناسبة أو لا. وعليه قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قطع عما قبله لأنه كلام في شأن الذين كفروا، وما قبله كلام في شأن القرآن. نعم. إذن الآن الحديث الموضوع يدور حول الصفة الجامعة أو الأمر الجامع بين الجملتين المتتابعتين مما يقتضي الوصل بالواو، أي يقتضي العطف بالواو. هذه الصفة الجامعة أو الجامع وضع لها شروطا، وضع الشيخ لها شروطا، فقال يجب أن يكون هذا الجامع باعتبار المسند إليه في هذه والمسند إليه في هذه، يعني يكون المسند إليه في الجملة المعطوف عليها والمسند إليه في الجملة المعطوفة أن يكون بينهما اتحاد. قد يكون المسند إليه واحدا في الجملتين، وباعتبار المسند في هذه والمسند في هذه جميعا. إذن الاعتباران يجب أن يتوافرا معا، يعني في تناسب بين المسند إليه، مثلا المبتدأ في الجملة الأولى والمبتدأ في الجملة الثانية، الفاعل في الجملة الأولى والفاعل في الجملة الثانية، هذا يكون في نوع من الاتحاد أو في اعتبار مناسبة بينهما. كذلك يجب أن يتوافر الاعتبار والصفة الجامعة بين المسند، يعني الخبر في الجملة الأولى والخبر في الجملة الثانية، الفاعل في الجملة الأولى والفاعل في الجملة الثانية. هذان يجب أن يتوافرا. لاحظوا أن هذا الجامع يجب أن يكون معتبرا في المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية، وفي المسند في الجملة الأولى والمسند في الجملة الثانية. لاحظوا في المثال، يتضح ذلك في المثال، كقولك يشعر زيد ويكتب، لأن أين المسند وأين المسند إليه؟ لأن يشعر زيد، زيد فاعل، والفاعل مسند إليه، مسند إليه، والمسند هو الفاعل يشعر. طيب ويكتب، من هو الذي يكتب؟ يعود على زيد، يعود على زيد. إذن المسند إليه متحد، هو واحد، هو زيد في الجملتين، هو زيد. طيب نأتي في المسند إليه، هل هناك علاقة بين يشعر ويكتب؟ نقول بينهما علاقة طبعا، لأنه دائما يعني الكتابة والشعر يستدعي كل منهما الآخر، وهما من حقل دلالي واحد، فإذا هناك مناسبة بين الكتابة وبين الشعر، لذلك جاز نقول يشعر زيد ويكتب. لذلك عطف وفصل، أو عفوا ووصل، ووصل بالواو، عطف أي وصل بالواو. إذن هنا لدينا المسند إليه واحد، اتحد المسند إليه بين الجملتين فهو زيد في الجملتين، والمسند المسند إليه واحد، والمسند بينهما مناسبة بين الكتابة وبين الشعر. كذلك إذا قلت زيد يعطي ويمنع، أو قلت ويعطي ويمنع، لاحظوا أيضا التعاطف بينهما، ويعطي ويمنع، من الذي يعطي؟ يعود على زيد، زيد إذن هو المسند إليه، ويعطي هو المسند، يمنع هو المسند، وزيد هو المسند إليه. إذن اتحدت الجملة وزيد، المسند بينهما مناسبة، يعني بين يعطي ويمنع مناسبة، لأنهما متضادان، فبينهما مناسبة، بينهما مناسبة، بين يشعر ويكتب مناسبة. إذن لدينا الصورة الأولى، لاحظوا الصورة الأولى، أن المسند إليه، المسند إليه واحد بين الجملتين، المسند إليه واحد بين الجملتين، يعني اتحاد المسند إليه كما في هذه الجملة، كما في هذه الجملة. طيب ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ وقولك زيد شاعر وعمر كاتب. لأن انظر، زيد هذا المسند إليه، وعمر هذا المسند إليه في الجملة الثانية، اختلف المسند إليه بين الجملتين، لكن بينهما مناسبة، يعني كأن يكونا أخوين أو صديقين أو زميلين أو نظيرين، أو يعرف كل منهما الآخر، أو كلاهما من حقل اجتماعي واحد، إذن بينهما مناسبة، بينهما مناسبة، لم يتحد المسند إليه، إنما بينهما مناسبة. نأتي بالمسند شاعر وكاتب، شاعر وكاتب أيضا بينهما مناسبة، مناسبة مع عدم الاتحاد، فجاز العطف. تقول أيضا زيد طويل وعمر قصير، المسند إليه الآن مختلف لكن بينهما مناسبة، زيد وعمر بينهما مناسبة، إما أن يكونا صديقين أو أخوين أو زميلين أو مثلا من حقل اجتماعي معين، بينهما صلة قرابة، يعني بينهما مناسبة، بينهما مناسبة، بينهما ارتباط. بين طويل وقصير أيضا في تضاد، أيضا هما بينهما مناسبة، فجاز العطف هنا بالواو، أي جاز الوصل. إذن الجامع هنا، الجامع هنا المناسبة بين المسند إليه، والمناسبة بين المسند أيضا. إذن المناسبة يجب أن تتوافر بين المسند إليه في الجملتين، مع توافرها، مع توافرها بوجود المناسبة بين المسند أيضا، وليس كل واحدة من، يعني إذا توافر لدينا مناسبة بين المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية، ولم تتوافر المناسبة بين المسند في الجملة الأولى والمسند في الجملة الثانية. هل يجوز الوصل؟ يعني إذا قلت مثلا خرجت من البيت وخالد يقرأ القرآن الكريم، هل هناك علاقة بقراءة القرآن وخروجي من البيت؟ لا توجد علاقة نهائيا، ولو أني أنا بعرف خالد وبيني وبين خالد مناسبة، فلا يصح ذلك. هذا ليس من قول الفصحاء وليس من قول يعني العرب أصلا. طيب إذا يقول الآن هنا، لاحظ، وزيد طويل وعمر قصير، إذا كان بينهما مناسبة، كأن يكونا أخوين أو نظيرين أو صديقين أو هما من حقل اجتماعي واحد، بخلاف قولنا زيد شاعر وعمر كاتب. إذا لم يكن بينهما مناسبة، يعني زيد وعمر ما في علاقة بينهما نهائيا، ما في أي معرفة بينهما، كيف تجمع بينهما؟ لا يصح أن تجمع بينهما، لا يصح أن تصل الجملة الثانية بالجملة الأولى. إذن يشترط أن تكون بينهما مناسبة. طيب إذا قلت زيد شاعر وعمر طويل، سواء أكان هناك علاقة بين زيد وعمر مناسبة معينة أو لم يكن، لكن هل يجوز أن تجمع بين شاعر وطويل؟ هل هناك مناسبة بين شاعر وبين طويل، بين الطول وبين الشعر؟ لا توجد مناسبة نهائيا، فهذا ليس من كلام الفصحاء، فهذا لا يصح. إذن أصبح الجامع بين الجملتين، أستطيع أن أقول أنه ينشعب إلى شعبتين. الشعبة الأولى تتعلق بالمسند إليه. المسند إليه متفق، هو واحد في الجملة الأولى المعطوف عليها والجملة الثانية المعطوفة، فهذا هنا يصح أو يجب الوصل بالواو، يجب العطف بالواو. زيد يكتب ويشعر، يكتب زيد ويشعر، مع الانتباه بأن المسند اللي هو الفعل يكتب ويشعر بينهما مناسبة أيضا، لأنهما من حقل دلالي واحد. الشعبة الثانية أن يكون المسند إليه في الجملة الأولى غير المسند إليه في الجملة الثانية، يعني المسند إليه مختلف بين الجملتين، مثل زيد وعمر، لكن هناك مناسبة في المسند، في المسند زيد شاعر وعمر كاتب، زيد غير عمر، لكن بينهما يعني مناسبة، وليس اتحاد، لكن بينهما مناسبة، يعني بينهما معرفة، بينهما علاقة، بينهما ارتباط. لكن المسند اللي هو الشعر والكتابة، شاعر وكاتب، بينهما مناسبة. فإذا اختل أحد هذين الأمرين، لا يصح العطف بالواو، أي لا يصح الوصل. فلا يصح أن تقول زيد شاعر وعمر طويل، لا يصح ذلك، لأنه يعني سواء يعني كان زيد وعمر بينهما مناسبة أو لم يكن، لكن المشكلة أين؟ المشكلة في المسند اللي هو في الخبر. طويل ما في علاقة بينه وبين شاعر، بين الشعر وبين طول ما في أي علاقة نهائيا، فهذا لا يصح، وهذا ليس من كلام البلغاء، لعدم وجود مناسبة بين المسند في الجملة الأولى والمسند في الجملة الثانية. ولاحظوا معي في قوله تعالى في سورة البقرة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذه الآية فصلت عن الآيات السابقة، الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة كانت تتحدث عن صفات المؤمنين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر هذه الآية. فالحديث كان عن المؤمنين. الآية هذه والتي تليها بدأ الحديث فيهما عن الكافرين. إذن ما في مناسبة بين الآيات السابقة وبين هذه الآية فكان الفصل ولم يكن الوصف، لم يقل والذين، قال إن الذين كفروا، لم يقل وإن الذين كفروا، قال إن الذين، ففصل. فهناك فصل لأنه يعني لا يوجد مناسبة تستدعي الوصل، أي العطف بالواو. عندما أقول الوصل يعني العطف بالواو. تفضل يا أبا عبد الله. وأما ما يشعر به ظاهر كلام السكاكي في مواضع من كتابه أنه يكفي أن يكون الجامع باعتبار المخبر عنه أو الخبر أو قيد من قيودهما، فإنه منقوض بما مر، وبنحو قولك هزم الأمير الجند يوم الجمعة وخاط زيد ثوبي فيه ولعله سهو، فإنه صرح في موضع آخر منه بامتناع عطف قول القائل خفي ضيق على قوله خاتمي ضيق مع اتحادهما في الخبر. الآن هو ينتقد رأي السكاكي. الآن هو الشيخ القزويني قرر بأن الجمع بين الجملتين يجب أن يتوافر بين المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية وبين المسند في الجملة الأولى والجملة الثانية، يعني توافر المناسبة بين جزئي كل من الجملتين الأولى والثانية. السكاكي في هذا القول الذي يريده الشيخ اقتصر أو يعني أجاز أن يكون الاتحاد في المسند أو المسند إليه، لم يشترط الجمع أن تكون المناسبة بين جزئي الجملة، إنما يعني أجاز أن يكون الجامع متوافرا بين أحد جزئي الجملة، يعني في اتحاد مثلا في المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الجملة الثانية. لكن ولو اختلف المسند في الجملة الأولى عن المسند في الجملة ولم تكن بينهما مناسبة، يعني إذا قلت زيد كاتب وزيد طويل، بين طويل وكاتب ما في علاقة، حسب رأي القزوين هذا لا يصح. على الرأي الذي ساقه الشيخ للسكاكي يصح لأنه المسند إليه متحد، لكن عدم وجود مناسبة بين المسند اللي هو الخبر بين الشاعر وبين الطويل. لذلك ماذا يقول هنا؟ يقول أن يكفي في أن يكون الجامع باعتبار المخبر عنه أو الخبر. المخبر عنه أي المسند إليه، المبتدأ، الفاعل، ما أصله المبتدأ، وهذا مر معنا سابقا، أو الخبر يعني هو المسند المخبر عنه أو المحكوم عليه، هذا المسند إليه. الخبر هو المسند فعلا كان أو خبرا لمبتدأ مثلا، أو قيد من قيودهما، يعني في صفة موجودة في الجملة الأولى، صفة موجودة في الجملة الثانية، حال في الجملة الأولى وحال في الجملة الثانية. فالسكاكي يعني يكتفى بوجود يعني مناسبة بين أحد أجزاء هذه الجملة وأحد أجزاء الجملة الثانية. قال الشيخ قال هذا منقوض، يعني كلام السكاكي هذا منقوض مرفوض بما مر، يعني عندما كنا زيد شاعر وعمر طويل قلنا هذا لا يصح، فهذا ينقض ويعارض ويدفع ويرد كلام السكاكي. ونحو قولك هزم الأمير الجند يوم الجمعة، لاحظوا هزم الأمير الجند يوم الجمعة، الآن لدينا قيد اللي هو الظرف، لدينا هزم الأمير، الأمير المسند إليه الفاعل، الهزم الفعل اللي هو المسند، الجند اللي هو المفعول به، يوم اللي هو الظرف، هذا قيد، يوم الجمعة هذا الظرف، فهذا قيد. وخاط زيد ثوبي فيه، يعني في يوم الجمعة فاتحدوا في الزمان، فهل يصح ذلك؟ عند السكاكي قال يصح ذلك، لكن عند القزويني قال لا يصح ذلك. ثم علق ولعله سهو، يعني هذا الكلام الذي نسبه القزويني للسكاكي يقول بأن هذا قد يكون سهوا من السكاكي. لماذا سهوا؟ قال فإنه صرخ في موضع آخر، صرخ في موضع آخر منه بامتناع عطف قول القائل خفي ضيق على قوله خاتمي ضيق. يعني هو صرح أن ما بيصير تقول خفي ضيق، تقول خاتمي ضيق وخفي ضيق، لأن خاتمي ضيق وخفي ضيق اتحدوا بضيق بالمسند، لكن اختلفوا بالمسند إليه، لأن الخف غير الخاتم، الخاتم يلبسه بالإصبع والخف يلبسه بالرجل، فما في أي مناسبة. حتى السكاكي رفض ذلك، ولم يجز أن يقال مثل هذا الكلام، ولا يجز أن يتم الوصل بين هاتين الجملتين. يعني لا يصح العطف هنا، لا يصح أن تقول خاتمي ضيق وخفي ضيق، لعدم وجود مناسبة بين خاتمي وخفي. فهذا يدل على أن السكاكي يتوافق مع رأي القزويني في أن المناسبة يجب أن تكون بين جزئي كل جملة من الجملتين، المعطوف عليها والمعطوفة، يعني يكون في مناسبة بين المسند إليه في الجملتين ومناسبة بين المسند أيضا بين الجملتين، ولا يكتفى بأحدهما. لأن أعطانا الفكرة العامة على الشرط العام الذي يجب أن يتوافر ليكون الوصل مهم ضروريا، لوجوب الوصل بالواو، أي العطف بالواو، وعدم صحة الفصل، وعدم صحة الفصل. يعني أن تقول يشعر زيد يكتب، يجب أن تعطف ويكتب، لا يصح أن تقول محمد يقرأ ويكتب، يمنع يعطي، بدون يعني يجب أن تضع حرف العطف هنا، لأنه هنا في اتحاد في صفة مشتركة جامع بين الجمل المتعاطفة، الجمل المتعاطفة. لأنه تذكرون بأنه مر معنا في شروط الفصل، في شروط الفصل ألا يكون بين الجملتين المتتابعتين صفة جامعة، ما في صفة جامعة. جملة ثانية توكيد للجملة بمعنى التوكيد للجملة الأولى، الجملة الثانية بمعنى البدلية من الجملة الأولى، الجملة الثانية بمعنى عطف البيان إن فيها توضيح للجملة الأولى. ذلك فصل، ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال ذلك الكتاب، ما قال ولا ريب، قال لا ريب فيه، لأنه لا ريب في هذه الجملة تؤكد بأن الكتاب، أن القرآن الكريم الذي فهم ما فيه، لتؤكد هذا المعنى، فلا يصح الوصل هناك. إذن وجود الجامع يقتضي الوصل، أي يقتضي العطف. طيب ما نوع هذا الجامع، هذه الصفة المشتركة، هذا الأمر الذي يجمع بين الجملتين؟ قال هذا الجامع بين الشيئين، يعني بين الجملتين أو بين المتعاطفين، قال الشيئين يعني المتعاطفين، جملا يعني كان أو مفردا فعليا. وسنفسر نفسر نفسر ونفصل في ذلك إن شاء الله تعالى. تفضل. قال ثم قال الجامع بين الشيئين عقلي ووهمي وخيالي، أما العقلي فهو أن يكون بينهما اتحاد في التصور أو تماثل أو تضايف، فإن العقل بتجريده المثلين عن التشخص في الخارج يرفع التعدد، أو تضايف كما في العلة والمعلول والسبب والمسبب والسفلي والعلو والأقل والأكثر، فإن العقل يأبى أن لا يجتمع في الذهن. نعم، لأن نقف عند أولا الجامع العقلي، الجامع يعني الأمر المشترك بين الجملتين المتعاطفتين. ما معنى العقل؟ هو نسب العقلي نسبة إلى العقل، نسبة إلى العقل، فمعنى ذلك نسبة يعني هي القوة العاقلة المدركة للكليات، لأن العقل شيء مجرد يدرك الكليات، يدرك الكليات. هو أعطانا يعني صور لهذا الإدراك، لا نريد أن ندخل في التفصيلات الفلسفية لهذا المعنى، إنما نريد أن نعرف بأن أولا هو يعني خلينا نقول كلاما عاما بأن إدراك هذا الجامع مهما كان نوعه يتم بالعقل ويتم بالفكر ويتم بالفكر، إنما هنا نوع من أنواع التفصيل، نوع من أنواع التفصيل ليعني إبراز بعض الجزئيات المتعلقة بهذا الإدراك. فإذا كان المدرك أمر كان أمرا كليا فقالوا أن الجامع هنا عقلي، وهذا إما أن يكون في اتحاد في التصور كما يقول الشيخ أو تماثل أو تماثل أو يقول بعد ذلك تضايف، يعني لدينا ثلاث صور للجامع العقلي، إما اتحاد في التصور وإما تماثل وإما تضايف. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ اتحاد في التصور يعني المخبر عنه يعني المسند إليه في الجملة الأولى متحد مع المسند إليه في الجملة الثانية، اتحاد في التصور يعني صورته واحدة يعني الأمر المتصور واحد، زيد يكتب ويقرأ لأن زيد المسند إليه، ويكتب أيضا من هو زيد يعود على زيد، ففتح في اتحاد في التصور، تتصور زيد الآن فقط. فإذا اتحاد في التصور يعني اتحاد المسند إليه، أن المسند إليه في الجملتين المتعاطفتين واحد، متعاطفتين واحد. إذن هذا معنى التصور، أو الاتحاد في قيد من قيودهما، يعني اتحاد في الحال، اتحاد في الصفة، اتحاد في الظرف، أو نحو ذلك من القيود المعروفة. إذا قلت خالد الكاتب أديب ومحمد الكاتب فقيه، يعني الصورة الواحدة صفة ومحمد الكاتب صفة، وهذا الصفة قيد، والصفة قيد، إذن اتحدوا بالقيد، فهذا اتحاد في تصور القيد، هذا اتحاد في تصور القيد، فهذا إذن الجامع هنا جامع عقلي، جامع عقلي لوجود الاتحاد في الصفة اللي هي قيد من قيود الفعل أو من قيود المسند إليه، خالد الكاتب ما في فعل عنه ومحمد الكاتب فقيه خبرت. لكن إذا قلت خالد الكاتب أو خالد يكتب ويقرأ فاتحاد التصور هو في المسند إليه وليس في القيد، إذا قلت خالد يكتب ويشعر اتحاد في المسند إليه اللي هو المبتدأ، خالد يكتب ويشعر يعني وخالد يشعر، فهذا ما يسمى باتحاد في التصور. إذن الاتحاد في التصور هو أن يكون المسند إليه واحدا في الجملتين أو يكون قيد من هذه القيود المتعلقة في في في الفعل أو في المبتدأ أو بالخبر واحدة، هذا القيد واحد بين الجملتين، الصفة نفس الصفة الموجودة في الجملة الأولى ونفس الصفة الموجودة في هي نفسها في الجملة الثانية، الحال الموجود في الجملة الأولى هو الحال في الجملة الثانية، الظرف الموجود هنا موجود هنا، وهكذا. كما ذكرت خالد الكاتب أديب، إذا قلت خالد كاتبا أديب ومحمد كاتبا اتفقوا بقيد الحالية اللي هو الحال، هذا المقصود باتحاد في التصور. طيب الوجه الثاني من الجامع العقلي هو التماثل بين الجملتين، التماثل بين الجملتين. ما معنى التماثل بين الجملتين؟ التماثل بين الجملتين يعني اشتراك بين المسند والمسند إليه، في اشتراك بين المسند والمسند إليه أو في قيد من قيودهما، أيضا في قيد من قيودهما. كيف؟ قلت محمد شاعر وعمرو كاتب، الآن في مناسبة بين محمد وعمر، في مناسبة بين محمد، في تماثل، في تماثل بينه، لأنه بين الشاعر والكاتب في تماثل، ففي تماثل بين محمد وبين عمر، وفي تماثل بين الشعر وبين الكتابة، بين شاعر وكاتب، فهنا أتى التماثل. وهذا يظهر كثيرا في التشبيه، يظهر كثيرا في التشبيه. يعني لو قلت زيد بدر وخالد قمر، زيد بدر وخالد قمر، الآن في تماثل إذن بين زيد وبين خالد، كلاهما وصفته بالرفعة والعلو والسمو والضياء، فهذا ما يسمى بالتماثل. لذلك التشبيه يقوم على التماثل، فلذلك هنا قلت زيد بدر وخالد مثلا قمر، مثلا محمد كوكب ومحمود نجم، إذن في تماثل، يعني تشابه، في تماثل وتشابه يعني اشتراك، التماثل والتشابه يعني أنهم يقول تشبيه، يعني في صفة مشتركة بينهما، المشبه والمشبهين مشتركان بصفة واحدة، وهنا أيضا التماثل بين الجملتين المتعاطفتين صفة مشتركة بينهما، اشتراك في المسند والمسند إليه، أو في قيد من قيودهما، أو في قيد من قيودهما. نعم، هذا بالنسبة لي التماثل. طيب، لدينا الحالة الأخرى، وهذا أيضا من الجامع العقلي، هذه من الجامع العقلي. أما التضايف، يعني أنت تستذكر أمرا معينا، هذا الأمر يستدعي أمرا آخر، يعني بمعنى أنه هناك شيئان لا يمكن تعقل واحد منهما دون أن تذكر الآخر، مثلا إذا قلت الاحتراق تتذكر ماذا؟ النار. الاحتراق تتذكر النار. طيب إذا قلت مثلا السرير تتذكر النجار، تتذكر الآلة، آلة النجارة. طيب إذا قلت القليل تتذكر ماذا؟ تستدعي ماذا؟ الكثير. طيب إذا قلت مثلا الأبوة تستدعي البنوة، الآباء، الأبناء. طيب إذا قلت العلو يستدعي السفل، أليس كذلك؟ الأقل والأكثر إلى آخره. إذن التضايف يعني بمعنى أن يعني أمر لا يعقل أو يعقل كله، يعني بالقياس إلى تعقل الآخر، يعقل بالقياس إلى تعقل الآخر، بحيث يكون في صفة خاصة بهذين الأمرين المعقولين. وهذا يقول إما أن يكون يعني قائم على العلة والمعلول، السبب والمسبب، يعني النار والاحتراق، النار العلة والمعلول الاحتراق، النار السبب والمسبب الاحتراق، الأب والابن، الأب سبب والابن مسبب معلول. طيب النجار سبب والسرير مسبب، وهذان أمران يعني محسوسان. إذا قلت مثلا الكتابة والكاتب، الكاتب سبب والكتابة مسبب نتيجة، فهذا ما يسمى بالعلة والمعلول، لذلك سمونه كما بين العلة والمعلول والسبب والمسبب والسفل والعلو والأقل والأكثر. وهذا طبعا هذا يعني تعقل كل منها أو كل يعني تعقل مثل هذه الأمور نسبيا، يعني ليس لأنها ليست أشياء محسوسة. أما النجار، السرير، مثلا النار، الاحتراق، فهذه أمور محسوسة. العلو والسفل، هذا المقصود بالتضايف، هذا هو المقصود بالتضايف. إذن الجامع العقلي هو الأمر أو الصفة المشتركة بين الجملتين المتعاطفتين بالواو، يعني الموصولتان بالواو بالوصل، التي يدركها العقل من خلال وجود ماذا قال الاتحاد في التصور، أن يكون المسند إليه بين الجملتين واحدا، أو تكون مناسبة بين المسند والمسند، بين المسند والجملة والمسند في الجملة الثانية، أو يكون تماثل صفة مشتركة بين الجملتين قائمة على التشابه، أو قائمة يعني الاشتراك في هذه الصفة بين المسند والمسند إليه، أو يكون بطريق التضايف بحيث لا يمكن تعقل كل واحد منهما إلا بالقياس إلى تعقل الآخر، على أن يكون بين يعني كل هذين الأمرين في صفة خاصة بهما، يعني القليل والكثير الصفة الخاصة بينهما غير العلة والمعلول، غير الأبوة والبنوة، فالعلاقة مختلفة إذن بين كل متضايفين. يعني كأنه قال أضاف الأقل إلى الأكثر، أضاف العلة إلى المعلول، لاحظتم معي؟ فمن ثم هذه العلاقات كلها علاقات عقلية، لذلك قال هنا أن الجامعة عقلي بين الجملتين المتعاطفتين، يعني ذكرنا سابقا. ننتقل الآن إلى الجامع الآخر، وهو الجامع الوهمي، وأجو أن نتنبه ليس المقصود هنا الوهمي بمعنى الخطأ، ليس المقصود هو الوهمي بمعنى الخطأ، إنما هو المقصود هو إدراك المعنويات، إدراك الجزئيات. العقل الجامع العقلي يدرك الكليات كما لاحظنا، السبب والمسبب، العلة والمعلول، أبوة والبنوة، الأدنى والأعلى، الأقل والأكثر، وهكذا. أما الوهم فليس المقصود به الوقوع بالوهم الخطأ، إنما المقصود هنا هو إدراك أو تصور الجزئيات المتعلقة غالبا في الأمور المعنوية الجزئية. تفضل يا أبا عبد الله. وأما الوهمي فهو أن يكون بين تصوريهما شبه تماثل كلون بياض ولون صفرة، فإن الوهم يبرزهما في معرض المثلين، ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة، بين الثلاثة التي في قوله ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر، أو تضاد كالسواد والبياض والهمس والجهارة والطيب والنتن والحلاوة والحموضة والملاسة والخشونة، وكالتحرك والسكون والقيام والقعود والذهاب والمجيء والإقرار والإنكار والإيمان والكفر، وكالمتصفات بذلك كالأسود والأبيض والمؤمن والكافر، أو شبه تضاد كالسماء والأرض والسهل والجبل والأول والثاني، فإن الوهم ينزل المتضادين والشبيهين بهما منزلة المتضايفين، فيجمع بينهما في الذهن، ولذلك تجد الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد. الجامع الوهمي يعني الأمر المشترك أو الصفة المشتركة بين الجملتين المتعاطفتين بالواو، يعني هذه الصفة التي اقتضت الوصل بالواو، وهذا سماها بالوهم كما ذكرت. لا يقصد بالوهم الوهم هنا بمعنى الخطأ، إنما المقصود هنا هو القوة التي تدرك المعاني الجزئية، هذه المعاني الجزئية المستخلصة والمستنتجة من الأمور المحسوسة، من الأمور مثلا العداوة الصداقة، العداوة والصداقة الحرية الشجاعة، هذه الأمور تدرك بقوة مدركة أطلق عليها اسم الجامع الوهمي، أو يعني القوة المدركة للمعاني الجزئية، فهي بالعقل بطبيعة الحال. لكن ميزوا يعني الشيخ هكذا ميز بين القوة العقلية، الجامع العقلي الذي يدرك الكليات يعني بين المتضايفين، بين القليل وبين الكثير، هذا أمر كلي بين أدنى وأعلى، بين النار والاحتراق، أمر عقلي كلي. لكن عندما تكون مثلا موضوع العداوة، موضوع الصداقة، موضوع الزمالة، موضوع كذا، قال هذا سماه الجامع الوهمي. وهذا يكون بالصور الآتية. هناك أعطانا صور، أعطانا في الجامع العقلي، أعطانا اتحاد في التصور، أعطانا التماثل، وأعطانا التضايف. هنا في الجامع الوهمي قال أعطانا شبه تماثل، التماثل العقلي، تماثل عقلي، صفة المشتركة بين الأمرين، تشابه. هنا شبه تماثل. كيف شبه تماثل؟ قلت أبيض وأصفر، لاحظوا اللون الأبيض والأصفر. الأبيض والأصفر، هلا العقل بطبيعة الحال يدرك بأنه هذا اللون أبيض وهذا اللون أصفر، مختلفان تماما. بالوهم في الإدراك الجزئي ينظر بصورة جزئية ما يستخلصه بأنه هذا اللون الأصفر هو اللون الأبيض، يقول كلون بياض ولون صفرة، يعني كأنهما لون واحد. فالوهم يبرزهما في معرض المثلين على أنهما نوع واحد، على أنهما نوع واحد، يعني زيد على أحدهما عرض من العوارض. يعني الأصفر هو أبيض، زاد عليه جزء من لون آخر فأصبح أصفر، لكن العقل يدرك مباشرة بأنه هذا أبيض وهذا أسود. فالإدراك الكلي هذا عقلي، الإدراك لهذه الجزئية، لهذه الجزئية، هذا إدراك وهمي أو جامع وهمي. لذلك يقول في ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. هذا الآن ثلاثة تشرق، يتوهم الآن بأن شمس الضحى وأبو إسحاق من باب المجاز، والقمر يتوهم كلهم من نوع واحد، كلهم من نوع واحد، يعني يتوهم أن الثلاثة من نوع واحد. لكن العقل لا، العقل يعرف بأن كل واحد نوع مختلف عن الثاني. الشمس الضحى غير القمر في الليل وغير أبو إسحاق. لكن الجامع العقلي هنا ثلاثة تشرق الدنيا ببه، كلها بالجامع العقلي، أن كل هذه أضفت البهجة، أضفت البهجة، اشترهت كلها في على معنى يعني الإشراق والبهجة وبعث السرور في النفس، وبعث السرور في النفس. إذن لاحظوا الجامع العقلي أدرك الجزئيات المستخلصة من هذه المحسوسات. شمس الضحى محسوس، القمر شايفينه نحن، أبو إسحاق شخص تراه، لكن هو لم يقف عند هذه المحسوسات، إنما وقف عند ما هو مفهوم من وراء هذه المحسوسات، الجزئيات المفهومة بعد هذه المحسوسات. فهنا الجامع بينهما يعني الإشراق، إشراق الدنيا وبهجة الدنيا وما ينعكس ذلك على يعني راحة النفس وطمأنينة النفس وإشراق النفس. هذا قال هذا الجامع بينها هو جامع وهمي، هذا سماه شبه التماثل، شبه التماثل. لكن قد يكون أيضا الجامع الوهمي قائم على التضاد، أسود وأبيض، همس وجهر أو جهارة، طيب ونتن، هذه كلها متضادات، متضادات، حلاوة وحموضة، ملاسة وخشونة، ذا أملاس وخشن، حركة وسكون، هذه كلها متضادات، متضادات. يعني الآن هذا هي قد تدخل في باب التضايف، لكن هنا التضاد واضح تماما. هناك عندما يعني في التضايف ذكر الأقل، نعم عكس الأكثر، لكن هو قال إني عندما ذكر أدرك الأمور الكلية فيها، أدرك الأمور الكلية. فإذا هذا التضاد يدخل في الجامع الوهمي، قيام وقعود، معاني جزئية، هذه معاني مفهومة، ذهاب والمجيء، ذهب وجاء، الإقرار والإنكار، أقر شيئا وعكسه أنكر شيء، الإيمان والكفر متعاكسان متضادان. أو إذا كان وصفنا إنسان أن هذا فلان كافر وهذا إنسان مؤمن، يعني اسم الفاعل مع اسم الفاعل، أو الأسود والأبيض، يعني هذا إنسان أسود وهذا إنسان أبيض، وصفت بهما. فهذا التضاد إذن هو من باب الجامع الوهمي. إذا نفهم من ذلك بأن الجامع الوهمي يقوم إما على شبه التماثل وإما على التضاد أو شبه التضاد. كيف شبه التضاد؟ يعني السماء والأرض هل هما متضادتان حقيقة؟ لا، هي شبه تضاد. الجبل والسهل، الجبل والسهل هذا شبه تضاد وليس تضادا كاملا. لاحظتم الأول والثاني مثلا، الأول والثاني، العلم والجهل، الحسن والقبح، الحسن والقبح هذا تضاد. أما شبه التضاد مثلا السهل والجبل، مثلا كما ذكر الشيخ الأرض والسماء، إذا كل ما يتعلق بالتضاد كان تضادا مباشرا أو شبه تضاد، يعني تضاد مفهوم فهما مستخلص استخلاصا، فهذا يكون ضمن إطار الجامع الوهمي. إذن أعطانا نحن أعطانا دلائل أو صور لهذا الجامع الذي هو الجامع الوهمي، يعني كأنه لاحظوا كأنه بالوهم أنزل المتضادات، هذا التضاد وشبه التضاد منزلة المتضايفين كما ذكر الشيخ، منزلة المتضايفين. هناك بالجامع العقلي قال الأقل والأكثر، قال العلة والمعلول، قال البنوة والأبوة، لاحظتم؟ لكن فهنا كأن هنا التضاد أوضح وهو جزئي، بين هناك أخذ العملية الكلية. إذن الجامع الوهمي طرقه ثلاثة، وهي إما يكون بين الجملتين شبه تماثل، جملتين المتعاطفتين بالواو شبه تماثل، أو تضاد أو شبه تضاد. ندخل الآن في الجامع الثالث وهو الجامع الخيالي، ولا يفهم أيضا بأنه الجامع الخيالي أنه متخيل، أنه غير واقع غير موجود، لا، يقصد هنا بالجامع الخيالي ما اختزنه الإنسان من خبرات في ذاكرته، في مستودع ذاكرته يختزن معلومات. مثلا المعلم لما تذكر مثلا السبورة تذكر المسطرة، تذكر الأقلام، تذكر الكتب، هذه في دائرة مين؟ دائرة العلم، فله علاقة بالعلم، هذه مختزنة في ذاكرته. لكن إذا بالإنسان جاهل لا علاقة له بالعلم، ما يعرف هذه الأمور مثلا. طيب إذا ذكرت شيء يتعلق بالصحراء، يتعلق بالصحراء والقفراء النفراء، أنواع النباتات اللي فيها، التربة، الرمال، وما إلى ذلك، من الذي اختزن هذه المعلومات؟ اختزنها الإنسان البدوي الذي يعيش في تلك الصحراء. فهذا ما يسمى بالجامع العقلي، يعني بمعنى المعلومات المختزنة في الذاكرة تجد ما يوافقها في صفات بين الجملتين، وهذا سيتضح الآن في الشرح إن شاء الله تعالى. تفضل. والخيالي أن يكون بين تصوريهما تقارن في الخيال سابق، وأسبابه مختلفة، ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتبا ووضوحا. فكم صور تتعانق في خيال وهي في آخر لا تتراءى، وكم صورة لا تكاد تلوح في خيال وهي في غيره نار على علم. كما يحكى أن صاحب سلاح ملك وصائغا، وصاحب بقر ومعلم صبية، سافروا ذات يوم وواصلوا سير النهار بسير الليل، فبينما هم في وحشة الظلام ومقاساة خوف التخبط والضلال، طلع عليهم البدر بنوره، فأفاض كل منهم في الثناء عليه، وشبهه بأفضل ما في خزانة صوره. فشبهه السلاحي بالترس المذهب يرفع عند الملك، والصائغ بالسبيكة من الإبريز تفتر على وجهه البوتقة، والبقار بالجبن الأبيض يخرج من قالبه طرية، والمعلم برغيف أحمر يصل إليه من بيت ذي مرؤة. وكما يحكى في وراق يصف حاله: عيشي أضيق من محبرة، وجسمي أدق من مسطرة، وجاهي أرق من الزجاج، وحظي أخفى من شق القلم. وبدني أضعف من قصبة، وطعامي أمر من العفص، وشرابي أشد سوادا من الحبر، وسوء الحال لي ألزم من الصمغ. نعم، إذن الخيال أن يكون بين تصوريهما، يعني بين تصور الجملتين المتعاطفتين بالواو، الجملتين اللتين وصلتا بالواو بالعطف بالواو، تقارن في الخيال، تقارن، لاحظوا تقارن، يعني تقارن بين الصورة الموجودة في العبارتين وبين ما هو في خيال القارئ، يعني في ذاكرته، في خزانة صوره، هو مختزن معلومات، مختزن صور معينة من خلال خبرته في هذه الحياة، فهاتين الجملتين يجد ما يتناسب مع هذه الصور التي اختزنها في ذاكرته. يعني هو إذا قلت المقصود هنا بالخيال أو بالجامع الخيالي عبارة عن قوة عقلية، أكيد هي قوة عقلية، لكن هذه القوة تجتمع فيها صور المحسوسات، خبرات، جمع خبرات من هذه الحياة، وتبقى في الذاكرة، تبقى بالذاكرة بعد أن يذهب عن هذه المحسوسات. يعني أنت تتذكر مثلا في طفولتك أين عشت ومن مع عشت والبلد الذي عشت فيها وما إلى ذلك، هذه مختزنة في ذاكرة ولو غابت الآن عن حسك. فالآن عندما يعني تعرض أمام هذه الجملة ما يتناسب مع ما في ذاكرته تتجاوب مع ما في هاتين الجملتين وفق ما هو مختزن في ذاكرتك، في يعني خزانة الصور التي جمعتها في ذاكرتك. وهذا يقوم على التقارن، التقارن بين ماذا؟ يعني التقارن بين ما في الذاكرة، ما في المخزون من صور محسوسة، وبين ما يرد بين هاتين الجملتين من يعني تقارن وتناسب مع ما في هذه الذاكرة، مع هذه الذاكرة. يقول الآن وأسبابه مختلفة، ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتيبا ووضوحا. المهم الآن القصد أنه لدينا نحن صاحب سلاح وصائغ وبقار، يعني صاحب بقر يربي البقر، ومعلم صبيان، دائما لاحظ حط معلم الصبيان أيضا ومعلم صبيان. الآن هنا كانوا في يوم يسيرون في ذات يوم في الليل والنهار، وهم يعني معا مصطحبون، هم مصطحبون معا في هذا الليل وفي وحشة الظلام، ويخافون من التخبط ومن أن يتيهوا في تلك الصحراء وما إلى ذلك. طلع عليهم البدر، طلع عليهم البدر بنوره، طلع القمر بدر في السماء فأنار عليه، لأن كل منهم ارتاح نفسيا، بدأ يعبر عن ما في مخزونه من صور، بدأ يعبر بها عن هذا القمر، بدأ يعبر من هذا القمر. لاحظوا صاحب السلاح بيشتغل بالسلاح ماذا قال؟ قال القمر متر الترس المذهب يرفع عند الملك، لأنه هو بيشتغل عند الملك، فشبهه بماذا؟ شبهه بالترس بما يتناسب ومخزون ذاكرته من الصور المحسوسة. هو يعرف الترس، هو يعرف الترس، لذلك لاحظ البدر، القمر في البدر، فشبهه بالترس. لاحظتم الصائغ، صائغ الذهب الذي يعمل بالذهب عندما شاف ذهبية الإبريز، يعني الذهب. المعلم شبهه برغيف أحمر شهي أتاه من صاحب مروءة، ولا أدري لماذا يعني استخدم هذه الصورة. المعلم بأشياء تصف حاله. حكاية ثانية، واحد يعمل بالورق بالكتابة، ماذا قال؟ قال عيشي أضيق من محبرة. لا، إذا أتت المحبرة من خبرته، من طبيعة عمله، وجسمي أدق من مسطرة، أيضا المسطرة مما يعمل به الوراق أو الكاتب أو ما إلى ذلك، وجاهي أرق من الزجاج، وحظي أخف من شق القلم من خبرته، وبدني أضعف من قصبة، قصبة اللي كانوا أيضا يعني يكتبون بها الخط، وطعامي أمر من العفص، هذا نوع من أنواع الشجر يكون مرا، وشرابي أشد سوادا من الحبر، حبر من خبرته، وسوء الحال ألزم من الصمغ. يعني إذا لاحظوا كل واحد عطانا صور من خبرته، هذا المقصود هو الجامع الوهمي، عفوا الجامع الخيالي. يعني القارئ أو المتلقي، القارئ والمتلقي يفهم العبارة أو يعني يتلمس الجامع بين الجملتين من خلال ما تركز في ذاكرته من صور محسوسة غابت عنه في لحظات معينة، والآن تعود إليه ليفهم الواقع الذي أمامه. لذلك لاحظنا كيف يعني هذا أثر البيئة في تركيب الإنسان. يعني حتى الشعراء والأدباء، يعني الشاعر الجاهلي عندما تقرأ قصيدة لامرئ القيس، لزهير، لعنترة، تجد البيئة الجاهلية، تجد الخبرات التي اختزنها الشاعر من خلال البيئة التي عاشها. بينما إذا قرأت قصيدة لأبي تمام في العصر العباسي مثلا، تجد البيئة العباسية، تجد الحضارة، وتجد التداخل بين الحضارات والثقافة وإعمال العقل وما إلى ذلك. إذن قرأت قصيدة من العصر الحديث، أيضا تجد الخبرات التي يعني تولدت لدى الشاعر من خلال حياته المعاصرة. إذن هذا المقصود بالجامع الخيالي، أي الخبرات التي اختزنها الإنسان في ذاكرته أو في خزانة أو مستودع الصور التي تكونت لديه في ماضي الأيام وغابت، ومن ثم يعكس ذلك أو يفهم الأحداث وفق ما اختزنه من صور محسوسة. ثم يقول: ولصاحب علم المعاني، الآن انتهى من الجامع العقلي فهمنا، والجامع الوهمي، والجامع الخيالي، هذا الجامع بأنواعه الثلاث هو الذي يقتضي وجود أي من هذه الجوامع، يقتضي الوصل بواو العطف بين الجملتين اللتين نجد فيهما أحد هذه الجوامع، سواء كان جامعا عقليا أو جامعا وهميا أو جامعا خياليا كما وضحنا وفسرنا. تفضل يا أبا عبد الله. قال: ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى التنبه لأنواع الجامع، لا سيما الخيالي، فإنه جمع على مجرى الإلف والعادة بحسب ما تنعقد الأسباب في ذلك، كالجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض بقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بالنسبة إلى أهل الوبر، فإن جل انتفاعهم في معاشهم من الإبل، فتكون عنايتهم مصروفة إليها، وانتفاعهم منها لا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب، وذلك بنزول المطر، فيكثر تقلب وجوههم في السماء، ثم لا بد لهم من مأوى يأويهم وحصن يتحصنون به، ولا شيء لهم في ذلك كالجبال، ثم لا غنى لهم لتعذر طول مكثهم في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها. فإذا فتش البدوي في خياله وجد صور هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور، بخلاف الحضري، فإذا تلا قبل الوقوف على ما ذكرنا ظن النسق لجهله معيبا. الآن يقول بأنه صاحب علم المعاني الذي يعمل بعلم المعاني عليه أن يتنبه ويحتاج إلى هذه الجوامع، يفهم ما معنى الجامع العقلي وما معنى الجامع الوهمي وما معنى الجامع الخيالي. قال: ولا سيما الخيالي. إذن هنا أكد وخصص ضرورة الاهتمام بالجامع الخيالي. جامع الخيال معنى ذلك أن الذي يعمل بعلم المعاني عليه أن يتنبه إلى خلفية المتلقي، لذلك نحن نقول يا أخوان دائما لكل مقال عفوا لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. أنت عندما يعني تخاطب أناسا أميين عليك أن تخاطبهم بما يتناسب مع مستوى تفكيرهم وبمستوى خبراتهم، وتأتي بشواهد أو معلومات أو بأمثلة تتناسب مع خبراتهم المختزنة والصور المختزنة في ذاكرتهم وفي مستودع الصور التي اختزنوها عبر السنين. عندما تخاطب علماء مثقفين متمكنين معاصرين عليك أيضا أن ترقى بأسلوبك إلى ما يتناسب مع خبراتهم التي اختزنوها في ذاكرتهم وفي شعورهم وفي مستودع الصور التي اختزنوها عبر السنين. إذن الجامع الخيالي هذا أمر مهم جدا. لذلك يقول الجامع الخيالي ماذا قال؟ هذا يعني جمعه على مجرى الألف والعادة، تعودوا عليه وألفوه. يعني مثل ما أعطانا مثال العايش في البادية أهل الوبر يسمونه الوبر، من وبر الجمل، فأهل الوبر وأهل المدر، أهل المدر الخضر وأهل الوبر أهل البادية. أهل البادية عندما يقرؤون قوله تعالى في سورة الغاشية بعد أعوذ بالله من الشيطان، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ذكر الإبل، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، قال أهل الوبر يفهمونها مباشرة، يفهمونها. لماذا؟ لأن جل حياتهم تدور حول الإبل، ومعاشهم يدور حول الإبل، ويرون الصحراء ويرون الجبال وينتفعون بهذه الإبل وينتفعون بالمرعى. أما الإنسان الحضري العايش في مدينة لم يخرج إلى البادية يوما ما، لم يعرف هذه المعلومات، فمن استطيع أن يفهم معنى هذه الآية؟ لاحظوا، إذن الجامع الخيالي هنا، الجامع الخيالي له دور كبير جدا في إفهام معنى الآيات الكريمة. الآن أريد قبل أن أنتقل إلى الجزئية الأخيرة محسنات الوصل، وهي جزئية يعني بسيطة إن شاء الله تعالى، أريد أن أعطي بعض الشواهد القرآنية ونطبق عليها الآن الجامع العقلي والجامع الوهمي والجامع الخيالي، بعد أن فهمنا المقصود بكل من هذه الجوانب، بكل جامع هذه الجوانب. في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الآن لاحظوا، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، الجامع بين الجملتين التضاد، التضاد بين المسندين والمسند إليهما. المسند إليهما الأبرار، هذا مسند إليه، والفجار مسند إليه، وهما متضادان. المسند نعيم وجحيم أيضا متضادان، لا في نعيم لا في جحيم أيضا متضادان. ونلاحظ بأن الجملتين خبريتان لفظا ومعنى، ونلاحظ أيضا أن الجملتين اسميتان، وهذا أعلى مرحلة من مراحل الأول المستوى الوصل. لذلك قال و. طيب ما الجامع بينهما؟ لاحظ قائم على تضاد، إذن هو جامع وهمي. إذن الجامع بين الجملتين جامع وهمي لأنه قائم على التضاد. وأركز وأقول وأذكر بأن كلمة وهم لا تعني الخطأ، لا تعني التوهم، إنما تعني إدراك الجزئيات المستخلصة من المحسوسات، وهذا الإدراك يقوم على إدراك التضاد أو شبه التضاد أو شبه التماثل. فهنا قائم على التضاد بين الآيتين الكريمتين، فوجب الوصل، وجب الوصل. لا يعني الآية الكريمة لاحظوا إن الأبرار في و وصل، الوصل يعني عطف بحرف الواو، الواو اللي هو لمطلق الجمع أو يعني يكون في اشتراك في الحكم بين الجملة الأولى والجملة الثانية. نأخذ آية ثانية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يخادعون الله والله يخادعون الله وهو خادعهم. يخادعون الله وهو خادعهم. الآن ما هو الجامع بينهما؟ الجامع اتحاد المسند فيهما. المسند هو الخداع، يخادعون الله، الخداع هو المسند، المسند إليه هو الجماعة. المسند، المسند هو الفعل يخادعون، وهو خادعهم المسند الخبر. فهنا الخداع، إذن اتحاد في المسند، اتحاد في المسند في كل من الجملتين، وهذا جمع عقلي، لأن في اتحاد في التصور، في اتحاد في التصور، فهذا جامع عقلي. طيب الآن المسند إليه فيهما أحدهما مخادع والآخر مخادع. لاحظوا، يخادعون الله وهو خادعهم، إذن في مخادع وفي مخادع، وبينهما هذا شبه تضاير، شبه تضاير. يعني تتذكر أنت عندما تستدعي تقول فلان خادع، مباشرة يأتي يعني يستدعي عقلك المخادع، فقالوا هذا أيضا الجامع عقلي، الجامع عقلي. طيب إذا قلنا بينهما شبه تضاد، كيف شبه تضاد؟ طيب الآن المخادعة تعتبر من العداوة، تعتبر من العداوة، فهذا إدراك جزئي، فهذا جامع وهمي. على هذا، هذا جامع وهمي. ونلاحظ بأن أيضا الجملتين خبريتان لفظا ومعنا، لكن إحداهما فعلية والثانية اسمية، وهذا سبق أن يعني ذكرناه في المجلس السابق. طيب في قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الجامع بين هذه الجمل الثلاث وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الجامع بينها اتحاد المسند إليه، وكلوا واو جماعة، واشربوا واو جماعة، ولا تسرفوا واو الجماعة. فهذا المسند إليه فاعل، هذا مسند إليه، فهو متحد، اتحاد. إذن هذا جامع عقلي، هذا جامع عقلي. طيب إذا قلنا تناسب المسند لما بين الأمر بالأكل والشرب وعدم الإسراف، هذا عند الإنسان بشكل طبيعي في تقارن مع حياته التي يعيشها، يدرك ما معنى الشرب، ما معنى عدم الإسراف، ما معنى الأكل، فهذا يعني يقارن ما في ذاكرته وما في مخزونه، فالجامع خيالي، فالجامع خيالي. إذن في الآية جامع عقلي وجامع خيالي. وأعيد وأكرر بأن الإدراك كله يكون في العقل أصلا، لكن هذه المصطلحات للتمييز الجزئي والتدقيق في فهم الصفة المشتركة بين الجملتين المتعاطفتين، أو الجامع بين الجملتين المتعاطفتين الذي يستدعي الوصل بالواو، أي العطف بالواو. الآن محسنات الوصل، تفضل. ومن محسنات الوصل تناسب الجملتين في الاسمية والفعلية وفي المضي والمضارعة، إلا لمانع، كما إذا أريد بإحداهما التجدد وبالأخرى الثبوت، كما إذا كان زيد وعمر قاعدين ثم قام زيد دون عمر، وقلت قام زيد وعمر قاعد كما سبق. طيب إذا محسنات الوصل، أعيد الوصل يعني بالواو العطف بالواو، هو تناسب الجملتين في الإسمية والفعلية، يعني هذا من محسنات، من الأفضل أن تكون الجملة الأولى الإسمية والثانية إسمية، أو الأولى فعلية والثانية فعلية. لاحظ قلت قام زيد وقعد عمر، جملتان فعليتان متناسبتان في الفعلية. طيب إذا قلت زيد قائم وعمر قاعد، جملتان متناسبتان في الإسمية، جملتان متناسبتان في الإسمية. طيب إذا قلت الآن، قال وفي المضي والمضارعة، إذا قلت قام زيد وعمر يقعد، الأولى ماضية يعني قام زيد في الماضي، والثاني عمرو، وعمر يقعد في المضارع، في المضارع. لكن إذا قلت قام زيد وقعد عمرو، الجملتان متناسبتان في المضي. طيب، يقوم زيد ويقعد عمرو متناسبتان في المضارع، في حاضر أو المستقبل. خالفت بينهما، خالفت بينهما الأول الأولى ماضية والثاني مضارع. قال إلا لمانع كما إذا أريد بإحداهما التجدد وبالأخرى الثبوت، يعني جملة فعلية تفيد التجدد والتغير، وجملة اسمية تفيد الثبوت. إذن هنا يمكن أن يكون في مخالفة بين الجملتين المتعاطفتين. تقول مثلا قام زيد وعمر قاعد، قام زيد هذه جملة فعلية تفيد التجدد والحدوث، عمر قاعد هذه تفيد الثبوت، تفيد الثبوت، لأن هنا في غاية، في غاية من التغاير، غاية من التغاير إبراز التغير والحدوث في إقامة بالجملة الأولى وإبراز الثبوت في الجملة الثانية مثلا أو العكس. طيب، إذا أريد بإحداهما الإطلاق وفي الأخرى التقييد بالشرط، الأولى مطلقة غير مشروطة غير مقيدة مثلا، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو عطف الواو، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. الآية الثانية، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، عطف أيضا بالواو، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم، نكون بذلك قد انتهينا من مبحث الوصل، من مبحث الوصل، وعلمنا الأوجه التي يجب فيها الوصل، والجامع بين الجملتين الذي يستدعي الوصل، ومحسنات الوصل. هذا والله أعلم وأعلى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.